بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في الصلوات، تحسين الصلاة والإكثار منها. عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ. قلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. رواه مسلم في الصحيح. هذه صيغة من صيغ الاستفتاح، وسبق أن بينا أن الصلاة المفروضة والنافلة بعد تكبيرة الإحرام أن يدعو المرء بمثل الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح. فمن هذه الصيغ هذه الصيغة، وهو الصحابي رضي الله عنه أبو هريرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسكت سكتة بين تكبيرة الإحرام وبين قراءة الفاتحة، فسأله عن هذا السكوت، ومو سكوت فيه صمت دائم، السكوت فهم منه أنه كان يقرأ سرا، كان يجهر بالتكبير، ثم سكت يعني أسره، إما رأى أن لحييه يتحركان أو أن شفتيه هكذا، فعلم أنه كان يتكلم، لكن كان يتكلم سرا. فسأله عن هذا: ما تقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أقول اللهم باعد، اللهم عن يا الله، باعد بيني وبين خطاياي. خطايا جمع خطيئة، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم، والله عز وجل أمره في كثير من آيات كتابه أن يستغفر ربه سبحانه وتعالى، معصوم عن الكبائر باتفاق أهل العلم، وعن الصغائر فيه خلاف. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، بين المشرق والمغرب، من التشبيه أن المشرق والمغرب في غاية البعد فيما راه الإنسان ولا يلتقيان أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن ينزهه عن الخطايا وعن الذنوب، يبعدها عنه كما بعد بين المشرق والمغرب. هذا الدعاء دعاء لما مضى من الذنوب أو لما يستقبل من الذنوب. اللهم باعد بيني وبين خطاياي التي عملتها فيما سبق، أو اللهم باعد بيني وبين خطاياي فيما يستقبل من الزمان. فإن كان في الماضي فكأنه صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يقيه شر الذنوب وأن يبعدها عنه، بعاد الذنوب عن بعاد شره، وشره عن عقوباتها. فدع النبي صلى الله عليه وسلم ربه فيما مضى من الذنوب أن يبعدها عنه، وإن كانت الذنوب فيما يستقبل فهو دعاء بالعصمة، أي اللهم اعصمني من أن أقع في زلل فلا أخطئ. والدعاء بالعصمة اختلف أهل العلم لغير النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز الإنسان يدعو به ولا لا يدعو به؟ لك أن تقول اللهم أعصمني عن الخطأ فلا أقع فيه، هذا مكتوب على ابن آدم، لا بد أن يقع في خطأ. والشافعي رحمه الله استعمل ذلك في كتبه، قال أعصمنا من الزلل، فكأنه يجوز للإنسان أن يقول اللهم أعصمني من الذنوب، فما كان مكتوبا يقع ما كان وما كان يقع فيمحو الله عنه شر تلك الذنوب، فما لم يقع قد يعني يستجيب الله دعاه فلا يقع. لكن الشاهد هذا فيه إرشاد للأمة التي اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم أنها في صلاتها يستحسن لها ويسن لها ويندب أن تقول إحدى هذه الصيغ التي هي استفتاح للصلاة، فكأنها مقدمة، لأن الصلاة تحرق الذنوب تمحوها، من أحسن الصلاة أحسن وضوءها وصلاتها، وهي كفارة لما بينها وبين قبلها من الصلوات. وكذلك إذا أحسن الصيغ، لأن الصيغة إذا دخلت في الصلاة سألت الله عز وجل الغفران، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وفي آخرها استغفرك وأتوب إليك. وكذلك الدعاء الآخر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، هذا فيه ثناء على الله عز وجل، والثناء على الله عز وجل وتمجيده كأنك بعد ثنائك تسأل الله عز وجل من فضله ورحمته. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. قال أول باعد، ثم قال نقني، ثم في الثالثة قال واغسلني بالماء والبرد والثلج. المباعدة بين الخطايا وبين المرء الذي ارتكب تلك الخطايا، والتنقية من آثار تلك الخطايا، وغسل تلك الخطايا. قال اللهم باعد بيني، ثم قال اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وقلنا أن اختيار الثوب الأبيض عن غيره من الألوان، أن الدنس والقاذورات تظهر فيه بسرعة، فإذا نقي الثوب الأبيض وأصبح نقيا فلا يظهر عليه شيء من تلك الدنس والآثار. وكأنه صلى الله عليه وسلم يطلب من الله عز وجل محو أثر كل دم فلا يبقى له شيء على الإنسان. ثم قال نقني، والتنقية يعني أخذها واحدة واحدة فلا يبقى لها ظل ولا أثر. ثم يقول صلى الله عليه وسلم واغسلني بالماء والبرد والثلج. يقول صلى الله عليه وسلم اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والبرد والثلج. المباعدة قلنا بمعناه الطلب من الله عز وجل ألا يقع في الذنب، والتنقية هي أخذها واحدة واحدة فلا يبقى لها أثر، والغسل بمعنى المحو، والغسل بمعنى المحو، فليست ألفاظ مترادفة. فإذا قال اغسلني من خطاياي يعني امحو عني هذه الخطايا، واختار صلى الله عليه وسلم الغسول من هذه الخطايا الماء البارد والثلج والبرد. الماء البارد وإن لم يذكر في هذه اللفظة قد جاء في صحيح مسلم واغسلني بالماء البارد، كما ورد في دعاء الميت إذا دعوت له واغسل خطاياه بالماء البارد والثلج والبرد. لو سأل سائل قال لما لم يختر صلى الله عليه وسلم قال واغسل ذنوبي بالماء الحار، لما قال الماء البارد والثلج والبرد عن تلك بدل أن يقول الماء الحار؟ والماء الحار اعتاد الناس أنه أقوى على إذهاب الدرن والأوساخ. أولا الخطايا والذنوب هذه معاني ليست حسيات لكن آثارها حسية، كل خطيئة لا بد لها من عقوبة إلا إذا استغفر المرء ربه أو عمل حسنا من الحسنات، تصدق أو استغفار أو صلاة ما إلى ذلك. فإن لم يكن وراء تلك الخطيئة شيء من الحسنات لا بد لها من عقوبة، هذه العقوبة حسية، هذه العقوبة حسية، وتلك الخطيئة معنوية، فمحوها أي إزالتها ورفع آثارها. ولذا في الدعاء الآخر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم واغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. واغفر لي مغفرة من عندك يعني مو بسبب مني، لا باستغفار مني ولا بصدقة ولا بعمل صالح، لكن مغفرة من عندك يا رب عز وجل دون سبب مني. هنا قال وامحو عني خطاياي بالغسل والتنقية والمباعدة. فالغسل اختيار الماء البارد والثلج والبرد، لأن هذه الخطايا عقوباتها والعياذ بالله شديدة، أشبه ما تكون بكي النار، قد تكون من عقوباتها النار، فإن لم تكن عقوباتها النار فيكون شيء آخر، إما مصائب من مصائب الدنيا أو مصائب من مصائب النفس والعياذ بالله، هي أشبه ما تكون بالنار. فإذا غسلت بالبرد والثلج والماء أطفأت حر تلك الخطيئة، شر تلك الخطيئة، لأن عقوبتها حارة وعقوبتها شديدة. واختيار هذه الألفاظ أن فيه نوع من إطفاء، هذه إلى المعاني التي ذهب إليها أهل العلم، ورأى آخرون أن القول اختيار البرد والثلج والماء لأن الماء أقوى شيء على إزالة النجاسات، لا يقوى سائل على إزالة النجاسات وآثارها كالماء، ولو كانت غاسول مبيدات ومطهرات فإن الماء طهور لا يحمل نجس، طاهر في نفسه مطهر لغيره. هذه من فضل الله على هذه العباد أن الله أنزل هذا الماء الطهور وجعله سهلا متيسرا للناس. اختيار الماء البارد إما لإطفاء الخطايا لأنها شديدة، أو لأن الماء البارد والثلج والبرد، الثلج بمعنى الماء النازل من السماء، والثلج ينزل من السماء، من لم يعرفه في هذه الديار يعرفها من سكن في ديار باردة، أيام الشتاء ينزل من السماء كالقطن المندوب، والبرد نعرفه هنا ينزل أحيانا مع الأمطار. اختيار الثلج والبرد لأنهما حديث عهد بخالقها لم تمسها الأيدي ولم تدنسها الأيدي، وكأن من شدة طهوريتها إذا أصابت شيئا مما فيه وسخ ودرا أو رطوبة أزالتها. قال كذلك إلى هذا المعنى بعض أهل العلم. صار آخرون إلى أن اختيار الماء البارد والثلج والبرد لأنها إذا مست الشيء أعطته صلابة وقوة خلاف الماء الحار، فإنها تهلكه وتضعفه. الماء الحار إذا جاء على حتى من آدم إذا اتصل بالماء الحار تحلل جسده وانفتحت مسام جسده، فإذا صب عليه الماء البارد تشدد وتصلب. فكذلك في هذه المسائل اختيار الماء البارد والثلج والبرد فإنها تعطي الجسم صلابة وقوة ومنعة، فكأنها تتحمل رحمة الله عز وجل تبعد تلك الخطايا. وأولى الأقوال والصواب عندي والله أعلم أن الماء البارد والثلج والبرد إنما هي ألفاظ يراد بها رحمة الله وفضله، والعرب استعملت هذه الألفاظ، فيقال دائما يقول قرت عينه وبردت عينه، إذا قالوا بردت عينه معنى أنه أصابه، يعني جاءه الفرح والبشرى والسرور، فإذا قلت سخنت عينه يعني أصابه الحزن والكآبة. وكذلك إذا برد قلب الإنسان وكبده شفى غيظه وارتاح، وأنزل الله عليهم بردا وسلاما بناية عن الخير والرحمة والفضل، فأن الله عز وجل وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يزيل آثار تلك الخطايا برحمة وعفو منه وفضل. والله أعلم بمراده ما بعده. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح كبر وقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أنت الملك لا إله إلا أنت. اللهم أنت الملك، أضيفها. اللهم أنت الملك. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي كلها، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدني لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، تباركت وتعاليت، استغفرك وأتوب إليك. والشر ليس إليك، أضف هذه الجملة، أنا بك وإليك. والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. تباركت ربنا وتعاليت، استغفرك وأتوب إليك. نكمل؟ نقف على هذا. يقول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح كبر ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هذا الصيغة الثانية من صيغ الاستفتاح. الأولى اختارها بعض أهل العلم كالمالكية، والثانية اختارها بعض أهل العلم كالشافعية، اختار الحنابلة سبحانك اللهم وبحمدك. ايش تصغر في الاستفتاح عند الحنابلة؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. كل اخذ صيغة من هذه الصيغ فضلها على غيره. وقلنا الاصوب ان الانسان ينوع في صلاته تارة هذه وتارة هذه كما فعل صلى الله عليه وسلم. هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، قال: إني وجهت اللهم، قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن تأتي للتأكيد، تأكيد المسألة يبتدأ بها أحيانا لإزالة الشك من قلب السامع، وأحيانا لبيان أنك مصر على ما أنت عليه، معتقد فيه، ملازم له. فهذه الآية إذا كان إنسان شاك في مسألة قل إني والله فعلت كذا، إذا كان شكه أقل من ذلك تقول إني فعلت ذلك، وإذا لم يكن شاكا أبدا تقول فعلت ذلك. حسب درجات الشك في قلب الإنسان تأتي بألفاظ التوكيد وتقول إني فعلت ذلك. إن علمت أن الشك موغل في قلبه لا يرتفع تأتي بالقسم، فإن رأيت أن القسم لا يكفي تأتي باللام المزحلقة: إني والله لقد فعلت ذلك. العرب لهم أساليب في ذلك يعرفون هذا. فأنا قال: إني وجهت، يعني إني وجهت وجهي للذي، فكان تحرك الياء أو تسكن الياء. وجهت وجهي، وجهت الأولى فعل بمعنى أني وضعته على الجهة المعلومة، والوجه هنا الثاني ليس هو العضو الذي هو أشرف ما يكون في الإنسان، لا، الوجه الثاني بمعنى القصد والنية. وجهت وجهي أي وضعت قصدي ونيتي لله عز وجل. وجهت وجهي مو معنى وضعت وجهي للقبلة، ليس هذا معناه، لا تفهم هذا معناه. قل: أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد معناها استقيموا بالإخلاص والنية عند كل صلاة، أخلصوا لله وأصلحوا النية وأصلحوا القصد عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. المراد المسجد ما هي؟ الصلاة. وما معنى الوجه في هذه الحالة؟ وجهت وجهي أي قصدي ونيتي. وقول القائل: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، أي وجهت قصدي ونيتي وقلبي لمن؟ لله الذي فطر السماوات والأرض، فطرها يعني أوجدها من غير مثال، لأن الخلق قد يكون من مثال، الخلق يأتي من شيء لم يكن له أصل في الأساس. فلما خلق الله الكون ما كان شيء أساسا، لم يكن هناك شيء، وإذا قال أبدعها يعني أوجدها من غير نموذج من قبل، فكان شيئا جديدا، وفطرها أي لم يكن لها مثال سابق. بديع السماوات والأرض على غير مثال سابق، خلق السماوات والأرض أوجدهما من عدم، فطر السماوات والأرض أول من أنشأها وأوجدها على غير مثال هو سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم أخلصت قصدي ونيتي لله الذي فطر السماوات والأرض. عرفنا معنى وجهت وجهي، مو معنى الوجه يعني العضو، الوجه عن القصد، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. الحنيف أصل الحنف الاستقامة، وبعضهم جعل الحنف بمعنى الميل، وهما متلازمان، فمن عبره بالميل أي مال عن جميع الانحرافات الفكرية والخطوط غير المستقيمة إلى خط مستقيم، حنيفا أي مائلا منحرفا عن كل أنواع الشرك وأنواع الضلال وغير الهدى على الخط الذي جاء به أبونا إبراهيم عليه السلام. معنى حنيفا ما إذا من عبره فسره بالميل أي مائلا عن طرق البدع والشرك والضلال، ومن فسره بالاستقامة أي بالاستقامة على الهدى والدين الذي جاء به إبراهيم عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، حنيفا إذا قلنا أنها استقامة مستقيمة منصوبة على الحال، الحال وصل فضلة يكون منصوب، فضلة يعني زائد، يأتي لبيان الفاعل ويأتي لبيان المفعول به، هنا جاءت لبيان القصد والنية. فإذا قلت وجهت وجهي أصلحت قصدي، فإذا قلت حنيفا هو من باب التأكيد للقصد والنية، لأن من أول طلبت من الله عز وجل وبينت لله سبحانه وتعالى أنك قصدت القصد الذي هو خالص لله عز وجل، فمعنى حليفا ومعنى الاستقامة والقصد والإخلاص الأول، فتكون حال مؤكدة للفعل. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مائلا عن كل خط غير مستقيم أو مستقيما على الخط الذي أنزله الله عز وجل، وما أنا من المشركين، فيه لمز لغير المسلمين، وفيه إصرار وتثبت وإظهار العبودية والطاعة والإذعان لله عز وجل. فنفيت عن نفسك الشرك وأثبتت لنفسك الاستسلام والإسلام لله عز وجل. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، هذا يوافق الآية التي في سورة الأعراف، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، أقيموا وجوهكم، قال وجهت وجهي، لأن طلبت من الله عز وجل وبينت لله أنك استقمت في الإخلاص والنية. قل إن صلاتي، هكذا الآية وهكذا ورد الأثر، فأنت تقول في الصلاة قل إن صلاتي، ما تقول ما أقول، أقول قل إن صلاتي، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي، يا من أقول ما أعرف إن صلاة، قل هنا، قل في الآية، لكن في الحديث الوارد عنه صلى الله عليه وسلم بدون لفظ قل، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إن صلاتي، الصلاة المعروفة وهي العبادة، واختارها عن سائر العبادات لأنها أشرفها وأعلاها، فمن حافظ على هذه الصلوات الخمس لا بد أن يزكي ولا بد أن يصوم ولا بد أن يحج، ليس بمعقول رجل يحافظ على هذه الصلوات ويترك الأركان، لا تشعر هذا منه. وغالبا من يحافظ على هذه الصلوات خشوعها وركوعها وقاتها إلا وتنهاه عن الفحشاء والمنكر. أبعد الناس عن الخنا، مو معصوم، لكن أبعد الناس عن مواضع الزلل ومواضع الريبة. وتطمئن لمن حافظ على هذه الصلوات وأدها على وجهها المطلوب. فقال فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: إن صلاتي ونسكي، النسك معناها العبادة، وإذا أغلقت في كتاب الله المراد بها التقرب إلى الله عز وجل بإراقة الدماء من النعم، الذبح عموما، تقرب بالذبح إلى الله عز وجل، بقر وغنم وإبل وشاة وما إلى ذلك، ومنها الأضاحي وأعلاها الأضاحي والهدايا وغير ذلك من الصدقات، كما جاء في التفسير: فصل لربك وانحر، أن النحر هو ذبح النسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلاتي، ويشرح العبادات فيدخل في ذلك جميع العبادات ضمنه، ونسكي وهو ما يتقرب إلى الله عز وجل بالدماء، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، أي حياتي التي أعيشها في هذه الدنيا لله، ولا يصدر عنه في هذه الحياة إلا ما يرضى الله عز وجل عنه، ولا يأتي منه ما يغضب الله عز وجل، لأن هذه الحياة ملك لله. إذا علم المرء أن حياته وجسده لله عز وجل فلا يتصرف في هذا الزمن ولا يتصرف في هذا الجسد إلا بما يرضي الرب عز وجل، يرضي الرب عز وجل. فقال: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، يعني الموت مماتي لله رب العالمين، لها معنى، يعني المعنى الأول أن هذا الموت إنما هو بيد الله عز وجل، فهو ملك لله، يملك هذه الأنفس، يقبضها ويرسلها متى شاء. فيكون المعنى الثاني ولعله أولى بالظهور والصواب، أن الموت، أن موتي سيكون بإذن الله له سبحانه وتعالى، لا يكون عن هوى ولا يكون عن كذا، فكان يعني يتمنى الشهادة، وإن لم يتمناها فيموت على طاعة. فيقول: حتى الموت، إذا كان هناك موت فليكن موتي في سبيل الله عز وجل. قد يتعاطى الإنسان بعض المسائل التي تؤدي إلى أمراض ولا يكون موته لله عز وجل، وقد يغامر الإنسان في أسفار ليست لله عز وجل يأتيه الموت ولا يكون موته لله عز وجل، وقد يتعرض الإنسان لمخاطر وأمراض وليس هذا التعرض لله عز وجل فلا يكون موته لله عز وجل. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لله رب العالمين رب الكون كله لا شريك له، لا يشركه أحد في تصرف هذا الكون ولا تدبيره ولا القيام به إلا هو الحي القيوم، سبحانه وتعالى هو القائم بأمر كل نفس، كل نفس هو الذي يقوم بأمرها. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وبذلك اسم الإشارة بذلك، يعني لما مضى، إصلاح القصد والنية، وأن تكون الصلاة لله عز وجل، والنسك لله عز وجل، والحياة والممات لله عز وجل، وأن لا يشرك به أحد. بذلك كله أمر صلى الله عليه وسلم، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بعض أهل العلم تحاشى كلمة أول، كيف يقول أنا أول المسلمين؟ والأولية تقتضي السبق، لا بد يكون أسبقهم إيمانا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أول الناس إيمانا لأنه نزل عليه الوحي. ويقال هنا أنا أول المسلمين تأتي بمعنى أول مبادر ممن يمتثل طاعتك، فكل من امتثل الطاعة وبادر إليها فهو أول مبادر. الأولية هنا باعتبار، لا باعتبار السبق، إنما باعتبار الامتثال وباعتبار الإذعان. عرفنا هذا؟ وجاءت ألفاظ وأنا من المسلمين، وجاءت ألفاظ وأنا أول المسلمين، ما كلاهما صحيح، من قال هذه فلها معنى ومن قال هذه فلا معنى ولا يتأول. اللهم أنت، اللهم أنت الملك، بعد أن بين الإخلاص وبين أنه موحد لله وأنه أول المسلمين وأن جميع عبادته لله سبحانه وتعالى لا يشركها أحد من خلقه، بدأ يثني على الله عز وجل، قال اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، هذا ثناء عظيم لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يثني عليه. ولذا كان الثناء مجردا هو نوع من دعاء، من كانت له حاجة من حاجات الله عز وجل وأراد أن يطلب الله في تلك الحاجة فمن الأدب أن يبتدئ بالثناء على الله عز وجل ثم يصلي على النبي.